فأما إن كان المقربين قصد المنفصل تبقى في على جنة. أيوة الله. أيوة. عظيم. تعلموه. فأما إن كان المقربين قصد المنفصل تبقى في على جنة. برضه قصر المنفصل بده يكسر وابو عمرو. Thank you.

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كلام الله. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة وإلى الله ترجعون. لقارئ العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن الشيخ محمود صديق المنشاوي. مع تحية أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج الهندسة الإذاعية ومؤسسات صوتية صراط الإنام بانوران الخلفية للقدس الشريف أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج هاتف 33-27-92-سوهاج 012-32-23-657 010-136-238. اللهم إني أسألك أن تتقبل فواتنا وهذه الليلة بروح مغفور لهم بإذن الله المرحوم الحاج عبد اللطيف أحمد محمود العارف المجابرة جرجة محافظة سوهاج في سنة 23 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 11 من شهر صفر، وفي سنة 2000 من الميلاد، 24 من شهر أبريل الموافق اليوم يوم الأربعاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة للوعظ والإرشاد العالم بالأزهر الشريف الشيخ سيد الخلق. التي اختارت لنا في هذه الليلة الليلة القارئ الكريم الأمين الذي تربى في بيت القرآن ونهل من مدرسة القرآن التي أسسها والده المرحوم فضيلة الشيخ صديق السيد المنشاوي. حينما اختارت الأسرة لنا القارئ الكريم فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي فكان جميلا، والله يعلم والله يشهد أنه كان أمينا في تجويده في صورة واقعة ووصل بصورة الحديث، فإن صورة واقعة صورة مكية نزلت على قلب الحبيب محمد بمكة، ثم وصل بعد ذلك إلى صورة الحديث وهي صورة مدنية. فبأمانته في تجويده لهذه الآيات الكريمة أقول له هنيئا لك، وأسوق إليك ما قاله أحد العارفين: يا رب بالذكر الحكيم وقد هدى أذل الهداة المهتدين وسرمده، أسميته الفرقان وهو حقيقة قائم بميزان اليقين تفرده، وجعلت فيه شريعة وحقيقة وطريقة لمن استقام أو اهتدى، أجملت فيه جوامع الكلم التي سجد الزمان لها وحيا المعبد، عطرته بشدى الحقائق كلها عطرا يدور بكل قلب وحدا، ووعدت من يتلو ويحفظ آياته حفظ التقي هدى وعيشا أرغبا. حفظك الله يا فضيلة الشيخ محمود، يا قارئ العالم الإسلامي والجاليات الإسلامية على وجه الأرض، بارك الله فيك قارئا للقرآن الكريم. وليس لي تعليق على ما قرأت من هذه السورة الكريمة التي صورت لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة، يوم يأذن الله بزوال ملكه حيث لا مالك ولا مملوك ولا وارث ولا مورود. فالسورة الكريمة حدثتنا عن أصناف ثلاثة: أصحاب اليمين ولهم درجاتهم، وأصحاب الشمال ولهم بركاتهم، والسابقون السابقون ولهم عقوباتهم. ثم انتهت السورة الكريمة بجزاء هؤلاء، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. إذا كانت سورة واقعة وهي مكية النزول ختمت بالتسبيح فسبح باسم ربك العظيم، فلقد بدعت سورة الحديث وهي مدنية: سبح لله ما في السماوات والأرض، ليعلم العالم كله وليشهد الخلق كله على أنه ما من ذرة من ذرات الكون علويه وسفريه إلا وهي تسبح الله بحكم القضاء والقدر، أو بحكم الخلق والإبداع والإنشاء، أو بحكم التصرف المطلق. وقد أقرر في عن سواك فما أرى في الكون غيرك من إله يعبد، يا من له علت الوجوه تضرعا وله جميل الكائنات توحده، يا منتهى سري وغاية مطلبي، من لي إلى أن عن رحالك أطرد، أنت المعمل في الشدائد كلها يا سليمي، ولك البقاء السمد ولك تصرف في العباد كما تشاء، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. فامنن علي بتوبة يا من له كتبت صراحة الخير لله كان الجماعة اللي حولت ويظهر خير الليلة يعني جمعت من الشخصيات التي لها مجموعة. ولقد ذكرني ابن حمامة على أن هذا الحفل الكريم شرفه السيد اللواء أحمد عبد العال رئيس مركز درجة، فأقول له مرحبا بك وبضيوفك ومرحبا بكل من حضر في هذه الليلة الكريمة. ولا تعليق لي غير أننا سمعنا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وطلبنا منه الوقف على وجنة. كل جنة في القرآن الكريم إنما هي تكونت من الجيم والنون والتاء المربوطة، ما على جنة الواقعة فهي جيم ونون وتاء مفتوحة. ولكن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون عليها في الهار إيماناً بقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: إذا رسمت في التاء هاء مؤنث فقف بالها حقاً رضاً ومعولاً، فحق الرمز لابن كثير وابو عمرو، ورضاً الرمز للكسائي. فبارك الله فيه يا شيخ محمود قارئاً للقرآن الكريم. وحينما قرأ الآيات الكريمات أفرأيتم ما تمنون، ووصل إلى قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، تجلت عظمة الخالق جل جلاله في الكون. إذا رأيت النبت في الصحراء يبدو وحده فاسأله من أرباك. وإذا سألت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراه. وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا رأيت النخل مشروق النوى فاسأله من يا نخل شرق نواك. وإذا رأيت النهر يجري ماءه فاسأله من يا نهر قد أدراك. وإذا رأيت الليل يغشى داليا فاسأله من يا ليل حاق دجاك. وإذا رأيت الصبح يصبح ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. قل لطبيبك قد قفته يد يا شافي الأمراض من أرجاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدها عجبت فنون الطب من عافاك. قل للبصير وكان لحظة خطرة فهوى بها من الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقول خطاك. قل للجميل يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وعزهك ظنك بعد الولادة ما الذي أبكاك. واسأل فضول النحل كيف تقاطرت شهدا وقل بالشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس ما الذي صفاك. تجد الإجابة دائما الله ربي فاطري سبحانه من فضله سواك. صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الحمد لله شكرا والمنن منك فضلا ونحن عبدك لقاء. أنت لم تزل لذلك أهلا، فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور لهم بإذن الله الحاج عبد اللطيف أحمد محمود عارف قال عارف المجاد رب جرجا في سنة 23 وأربعين عن هدية النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. Allah. الله ذو الفضل العظيم القرآن كالغذاء الأرواح ولا يزال عظيم غذاء البدن يحافظ فلينظر الإنسان إلى طعام يتروح الوطن عنه. الله يهديك الصحة يا عم الشيخ سيد. الله أكبر. أيوة كده يا شيخ. نعم. جميل يا أبو حمادة والله. أيوة خليك معانا عشان خاطب النبي أبو حمادة. نعم يا قوم. أيوة والله. خليه بقوله يا وأما الفضل بيد الله يعطيه من يشاء. شيخ محمود يا شيخ محمود جميل والله. والله الفضل mm-hmm.